كنت لفة ولفة ورا لفة، ما لقيتش زيه في الرئة ولا الخفة. أنا خدت لفة ولفة ورا لفة، ما لقيتش زيه في الرئة ولا الخفة. أنا خدت لفة ولفة ورا لفة، ده كل العالم في كفة وده في كفة. هو ده بقى اللي تمنيته من كام سنة، فجأة لقيته قصاد عيوني واخترت أنا. عيني لما تشوفه بنسى لعكن أنا، قلبي بسرعة فتح له باب وقال هلا هلا. أنا خدت لفة ولفة ورا لفة، ما لقيتش زيه في الرئة ولا الخفة. She's a-